يعني هنا الآن رجل عنده ميزان ويزنون مثلا اشترى أقمشة مثلا زينتها كذا، ممكن الأقمشة تباع بالوزن يعني أو الثياب تباع بالوزن، فقال فالآن أو عندما يعطي الدنانير أو الدراهم مرات مثلا يعني في وزن في مثلا قطعة الثياب نفسها وفي كذلك وزن الدراهم والدنانير، مرات الدراهم والدنانير تكون مثلا في بدلا من عدها انها توزن يعني فتسهل بدل العد. فلو شخص يزن وعنده ميزان يزن ويتقاضى أجرة على الوزن، فهنا يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الدراهم لهذا الشخص ليزنها وأعطاه أجرة على وزنها. قال فهنا لم يسمي الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس. فهنا إذا كان مثلا متعارف عليه من استعمال الميزان لمرة يوقع عليه أجرة مثلا درهم ولا نصف درهم ولا كذا، فهنا لا يشترط إيه الاتفاق على الأجرة مسبقا قبل العام. قال ابن تيمية رحمه الله إذا ركب دابة المكاري أو دخل حمام الحماني أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف. واضح؟ نفس المعنى. إذا كان هناك عرف أن الذي يغسل الثوب أو الذي أو أجرة ركوب الدابة أو أجرة استعمال الحمام الحمامات العامة التي يغتسل فيها وكذا، إذا كان هناك يعني أجر معروف متعارف عليه فلا يشترط الاتفاق على الأجرة مسبقا. قال وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمعروف قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع والمرجع في الأجور إلى العرف. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. السؤال نعم المكاري اللي هو المؤجر يعني اللي هو بيأجر الحاجة، الكراء معناها الإيجار، معنى الكراء معناها الإيجار، والمكاري يعني المؤجر للإيل يسموه المؤجر يعني اللي هو بيأجر الدواب يعني اللي هو صاحب الدواب مالك الدواب اللي بيأجرها للناس، واحد عنده حمير ولا كده عنده خمس حمير مثلا بيأجرها بيجي واحد ياخدها للتوصيلة ويرجعها فمثلا هذا هو المكاري يعني. فإذا كان هناك عرف يعني يأخذ الحمار يروح في مشوار ويرجعه تاني ويعطيه الأجرة عليه. المساومة هنا ما كان المساومة يعني المفاصلة في السعر يعني يقوله بكم تبيع وكذا واتفق معه يعني شو عصير كم يفاصل يعني يعني ليس شرطا في المساومة يعني ان هو مثلا يعطي أقل من مما طلب يعني حتى لو قال له مثلا بكم تبيع فقال له مثلا خمسة دراهم أو فأعطاه خمسة دراهم لا تعتبر يعني تعتبر مساومة أيضا حتى لو ما كانش فيه مفصلة يعني ليس بالضرورة مثلا يقول له خمسة يقول له اجعلها ثلاثة أو اجعلها يعني حتى لو ما حصل هذا وقال ساومه يعني كأنه تفاوض معه على السعر وأعطاه السعر الذي اتفق عليه. هذا صلى الله عليه وسلم.